ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس، لا قدر الله يعني تسأل الله أن لا يقدر هذا الشيء. كيف أن ينتفي؟ لأنه يقول لا سمح الله في شيء يكره الله على الفعل ظاهره. نعم في قوله لا قدر الله، لا ما فيه دين على الأمور كلها بيده، لكن ولهذا تقول لو سمحت تعطين كذا وكذا، فلا ينبغي أن تعبر بهذا. هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل إلى مثواه الأخير، هذا حرام من سهولة، لأنك إذا قلت إلى مثواه الأخير لازم من ذلك لا يكون بعد، لأن القبور ليست هي المثوى الأخير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجل يقرأ هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، أشرها المقابر هذه شفاه غريب، والله ما الزائر بمقيم، وش اللي وراء هذا؟ نعم لا بد أن يكون وراءه شيء. إيه نعم نعم الله أرواح في المكان يعلمه الله سبحانه وتعالى. لا فينا أرواح المؤمنين في الجنة والشهداء في قناديل معلقة تحت العرش، وأرواح الكفار في النار، لأن النار والجنة موجودتان الآن. هنا البرزخ معناها الفاصل بين الموت، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، هذا البرزخ. البرزخ مو اسم المكان، البرزخ معناه الشيء الفاصل. الآن موجودين في أرواح من في الجنة الآن. في خلف القبر ما يكون الأرواح معه، ما تكون معه، لكن تعاد إليهم عند الفتنة، فتنة القبر. شيخ الدنيا على خلود الأرواح على إيش؟ خلود الأرواح والأولاد في الجنة. لا ما في دليل، الأصل بقاء ما في دليل، يعني ولهذا قال السلف رحمهم الله إلا من شاء الله إن يدخل بها الوجان والحرة في الجنة ممن استثني. نعم والملائكة يكفي فيما يضرب فيه الجزم ولو كان تقليدا، ولو كان تقليدا. طيب واستدل لماذا؟ في قول الله سبحانه وتعالى أيها الذكر كتب. نعم فالله سبحانه قد أحالي وإحالي بالأمر مما قال يقتضي تقليده مما قال. طيب لكن بس هذا قد يقول قائل هذا في الأحكام أن ما أحتاجه الجن الله سبحانه وتعالى خسر أهل الذكر كتب كتب ولا ما في شيء أصبح أيضا حسنا الله سبحانه وتعالى وما أرسل من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، وهذا معناها اسألوا عن هذه الرسالة، والرسالة من الأمور الأصولية. طيب في أيضا دليل استدلوا به غير نص النص، غير النص، غير النص. وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة، مع أنهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظر في الأدلة. هل علم الله مخلوق يا هداية الله؟ طيب والصفات غير مخلوقة، ما وجه ذلك؟ صفات قديمة والمخلوق والمخلوق والصفات المتعالى صفات الله غير مخلوقة، ما هو ذلك؟ يعني المخلوق والقديم متعالى، يعني المخلوق حاجة والقديم القديم أزلي. نعم في تعليل غير هذا؟ ما في تعليل غير هذا؟ في تعليل آخر وجهة نظر أخرى؟ لأن الله تبارك وتعالى

والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض، لكن فيه خير ليست شرا محض. فمن الخير في المعاصي اولا ان الله تعالى يقدره ليتبين بذلك فضل الطاعه، لانه لولا تقدير المعصيه ما عرف فضل الطاعه. فاذا حصلت المعصيه وحصل من نتائجها ما يحصل من العقوبات العامه والخاصه والظاهره والباطنه، عرف بذلك قدر الطاعه وان الطاعه خير. ثانيا يعرف بها تمام قدره الله وحكمته، حيث اراد الطاعه اللي فيها الخير واراد المعصيه واراد المعصيه، فان هذا من الحكم ان التي يتبين بها قدره الله عز وجل على الجمع بين النقيضين بين الطاعه والمعصيه. ثالثا قيام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اذ لولا المعصيه ما كان هناك منكر يحتاج الى النهي عنه، ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به. رابعا اقامه الجهاد، الجهاد اذا كانت المعصيه كفرا فان المسلمين يجب عليهم مجاهده الكفار حتى تكون كلمه الله هي العليا، اما باسلامهم واما باخضاعهم لاحكام الاسلام وبذل الجزيه. كم هذه من المصالح؟ اربع مصالح. خامسا ان المعصيه يكون فيها احيانا خير للعاصي، وذلك انه ينتبه اذا راى اثارها فيقلع عن المعصيه ويزداد عملا صالحا، ويكون بعد المعصيه خيرا منه قبل المعصيه. اذن فصارت المعاصي مراده لله من اجل ما يترتب عليها من المصالح لا لذاتها، يعني لان ذاتها شر، لكن الله يريدها لانها يترتب عليها خير كثير. كما لو اراد الاب الحنون ان يكوي ابنه من مرض الم به فالكي شر، لكن لما يترتب عليه من المصالح يكون مرادا للاب. ولهذا لو اراد احد ان يكوي ابنه بدون سبب لمنعه بقدر ما يستطيع. وكان بعض المعتزلة يقول إن الله يريد الطاعة لأنها خير ولا يريد المعصية لأنها شر، ولا يريد المعصية لأنها شر، والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد. فقال ذات يوم عند رجل من أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلام هذا طيب، هل الله يفعل الفحشاء؟ حاشا وكلا. هذه الكلمة إذا سمعها العامي قال إن هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يليق. ولكن هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، فالله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء، وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. المهم أنه لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء قال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أين صح؟ الثامن، لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخلة في ملك الله. فهل يمكن أن يكون أن تكون معصية لم يشأها الله؟ إن قلنا نعم فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال له المعتزلي: أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ مشكل. إن منع عن الهدى يعني خلان كاف، فهل أحسن إلي أم أساء؟ يعني لأجل يلزم السنة، يقول إذا كنت ترى أنه بإرادة الله، بأن كفره بإرادة الله فقد أساء إليه. وهل الله يسيء إلى أحد؟ ها؟ فقال له السني: إن منعه ما هو عليه فقد أساء، وإن منعه فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أجاب جواب سديد ولا لا؟ فهل الله واجب عليه من يهدي الناس؟ الهداية فضل من الله، إن تفضل بها عليك فقد أحسن، وإن منعك فإنه لم يمنع حقا واجبا عليك لك. فقطع المعتزل وبهد وعجز عن الجواب. وهذا هو الحق، كل ما في الكون من طاعة أو ضدها فهو مراد الله، وإن شاء الله تقدر تتكلم عليه. نعم. وهي إثبات القصور في العباد الذين يرتكبون المعاصي وهم مقاتلين، يعني القصور ليس كاملين. اي. وكذلك إثبات التفاوت بين الناس، بعض الناس يرتكبون كثير وبعضهم عصومون. نعم. وبعضهم متمردين كالكفار. نعم. يعني إثبات الحكمة، يعني حكمة غير خمس كل ما شاء الله. طيب تبارك الله. ها؟ عشرة؟ زين أجل راجع هذا التفسير. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا ذنب جرى كل ما يقول تعالى منه نعم. يجمل فإن يسب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفعال العباد هل هي واقعة بإرادة الله أو لا؟ ما الدليل؟ السمع. طيب وغير لأن فيه نص في الموضوع، في آية نص في الموضوع. نعم. ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. طيب الدليل العقلي على أن أفعال العباد مرادة لله، ما عندك؟ ما حرص. طيب في وجه آخر نعم. واجتناب النهي، فإذا أمرت شخصا وقلت افعل كذا ففعل فقد أطاع، وإذا قلت لا تفعل كذا فانتهى فقد أطاع. إذن فالطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وقول المؤلف أو ضدها أي المعصية، فالمعصية مرادة لله، لكنها مرادة لله تعالى شرعا قدرا لا شرعا.